بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا في شرائط الوضوء إلى هذا الشرط، وهو مباشرة المتوضئ للغسل والمسح. من شرائط الوضوء في الحقيقة أن يتوضأ المكلف، أن يتوضأ المكلف بنفسه، فهو لا بد عليه أن يتوضأ ويباشر غسل الوجه وغسل اليدين والمسح على الرأس والقدمين. بلي، واضح صارت المسألة أكيد. فإذا مباشرة المتوضئ للغسل والمسح، فلو وضأه غيره أو شاركه فيه، فلو وضأه غيره يعني شخص آخر هو اللي يجي يوضي هذا الشخص. بلي مثلا أليف هو الذي يجب عليه الوضوء، با يأتي ويغسل وجه أليف ويغسل يده اليسرى، بعدين يمسح على رأسه، وبعدين شنو يمسح على قدمه. بلي هذا باطل، فلو وضأه غيره أو لم يوضئه بتمام الوضوء، وإنما غسل وجهه أو غسل يده اليمنى أو غسل يده اليسرى أو شاركه فيه، بطله، يعني يكون باطل. وهنا في الحقيقة هذا على طبق القاعدة الأولية، فإن مقتضى إيجاب فعلين، يعني وجوب فعلين على عهدة شخص اتيانه بنفسه وعدم جواز التولية. وبعبارة أخرى، مقتضى الإطلاق عدم جواز تصدي الغير، إذ الإطلاق يرجع إلى وجوب الإتيان. بلي، أضف إلى ذلك أن المستفاد من روايات الوضوء البيانية، يعني التي الوضوء البيانية يعني التي كانت في مقام البيان، أنهم عليهم السلام كانوا يتصدون بأنفسهم، للوضوء، فيستفاد منه أن المباشرة شرط مضافا إلى جميع ذلك، يعني مضافا إلى جميع ما قدمناه، أنه لم ينقل الخلاف إلا من ابن جنيد، يعني ابن الجنيد أحد علمائنا المتقدمين، حيث نقل عنه ذهابه إلى كراهة التولية، ولكن هذا شاذ لا يعبئ به، واضح إن شاء الله. نعم، إذا لم يتمكن من المباشرة، هنا يختلف المسألة. نعم، إذا لم يتمكن من المباشرة، إلا مع الاستعانة بغيره، تأملوا بالعبارة، هنا تختلف المسألة. نعم، إذا لم يتمكن من المباشرة، هو لا يستطيع أن يباشر الوضوء بنفسه لمرض، لشلل، لأمور أخرى، مقيد مثلا، سجين. نعم، إذا لم يتمكن من المباشرة إلا مع الاستعانة بغيره بل إلا مع الاستعانة بغيره بأن يشاركه في الغسل أو المسح، جاز ذلك، جاز ذلك، واضح إن شاء الله؟ جاز ذلك. بلي. بلي مولانا العزيز. وما يمكن أن يذكر في هذا المقام من وجوه، وما يمكن أن يستدل في هذا المقام من وجوه، كما ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم، بل قاعدة الميسور، قاعدة الميسور، بل قاعدة الميسور، باعتبار أنه بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، فلقاعدة الميسور لا يسقط بالمأسور، بل وكذلك ما يمكن أن يكون دليلا على هذا الأمر هو إجماع الفقهاء رضوان الله عليهم، فإنه نقل عن المنتهى الإجماع عليه بلي. وكذلك بعض الروايات والنصوص، بلي الروايات والنصوص، منها ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه كان قد وجع وجعا شديدا شديدا، بلي فأصابته جنابه وهو في مكان بارد، قال فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني، فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني مثلا. بلي. ومنها ما رواه محمد بن مسكين وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال له إن فلانا أصابته جنابه وهو مجدور فغسلوه فمات، فقال قتلوه، ألا سألوا أن يمموه؟ إن شفاء العي السؤال. بل مولانا، فإذن لنكمل المسألة، وهو الذي يعني المتوضئ، وهو الذي يتولى النية حينئذ، واضح إن شاء الله، وهو الذي يتولى النية حينئذ، فلا بد أن شنو في الحقيقة لابد أن هو الشخص الذي لم يتمكن من المباشرة إلا مع الاستعانة بغيره، هو الذي لابد أن يتولى النية، بلي هو الذي يتولى النية حينئذ، وإن لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا النحو، يعني حتى النية ما يقدر أن شنو يتولاها، وإن لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا النحو، طلب من غيره أن يوضئه، بلي وإن لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا النحو، يعني قلنا بأنه هو إذا لم يتمكن مباشرة إلا مع الاستعانة بغيره، يعني يستعين بغيره بأن يشاركه في الغسل أو المسح، جاز زين، يعني بلي وإن لم يتمكن من المباشرة، يعني ما يقدر أن يباشر بعملية الوضوء، بلي بتمامها، يعني ما يقدر أن فقط الشخص الآخر الذي هو باء بأن يشاركه، لا تماما هو ما يقدر، بل طلب من غيره أن يوضئه، يغسل وجهه، يغسل إيده اليمنى اليسرى، يمسح على رأسه، بل مولانا العزيز، والأحوط حينئذ يعني عندما يكون الشخص الآخر هو الذي ماذا يوضئه. والأحوط حينئذ أن يتولى النية كل منهما، أن يتولى النية كل منهما. وبحسب الظاهر هنا الأحوط هي الأحوط الوجوبي طبعا. لماذا؟ باعتبار أنه لم تسبق فتوى ولم تلحق فتوى. واضح إن شاء الله؟ بلي مولانا العزيز. انتهت هذه هذا الشرط، انتهى هذا الشرط. بلي. الشرط الثاني، الشرط الآخر عفوا، الشرط الآخر من شرائط الوضوء، بلي الموالاة، بلي الموالاة، وهي الموالاة. يريد أن الآن السيد السيستاني أن يعرف الموالاة، وهي التتابع العرفي، التتابع العرفي في الغسل والمسح. واضح إن شاء الله؟ التتابع العرفي في الغسل والمسح، بل التتابع العرفي في الغسل والمسح، بل ويكفي في الحالات الطارئة، بل ويكفي في الحالات الطارئة، بل ويكفي في الحالات الطارئة، ويكفي في الحالات الطارئة. أنا العزيز، ويكفي في الحالات الطارئة كنفاد الماء وطرو الحاجة والنسيان أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة. شوف تأملوا، نعيد هذه المسألة لما لها من أهمية طبعا. بلي، ومنها الموالاة وهي التتابع العرفي، يعني العرف يرى بأنه الآن هذا الشخص جاي يتابع وضوءه، جاي يغسل وجهه، جاي يغسل إيده اليمنى، يغسل إيده اليسرى في الغسل والمس. ويكفي في الحالات الطارئة، إذا صارت حالة طارئة مثل إيش؟ كنفاد الماء، ما عنده، ما بقى عنده ماء. زين، طرو الحاجة، صارت حاجة كلش ضرورية، صارت حاجة عنده كلش ضرورية، بلي نسى انه جاي يتوضأ، نسى، بلي هنا شلون؟ بلي ويكفي في الحالات الطارئة ان يكون الشروع، ان يكون الشروع في غسل العضو اللاحق، يعني اليد اليمنى، أو مسحه، أو بعد الانتهاء من غسل اليد اليسرى، مثلا أريد أمسح رأسي، قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه. واضح إن شاء الله؟ والذي يظهر من كلمات الأعلام أنه لا إشكال ولا كلام في وجوب الموالاة إجماعا، بل وما يمكن أن يكون موردا في الحقيقة والواقع، ما يكون دليلا على الموالاة هي ما رواه، رواية ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال إذا توضأت بعض وضوئك، يعني مثلا تغسلت وجهك مثلا وعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك، يعني أنت الآن تريد تنتقل إلى يدك اليمنى، أنت غسلت وجهك ولكن بعدك إيدك اليمنى بعدها ما غاسلها، بل حتى يبس وضوءك، يعني يبس وجهك، فأعد وضوءك، فإن الوضوء لا يبعض. بل فإن المستفاد من هذه الرواية إن الفصل إذا كان بمقدار يوجب جفاف الأعضاء يبطل الوضوء، فكأن بقاء الرطوبة يوجب الارتباط بين السابق واللاحق. وأما إذا جفت فلا تقبل السابقة لأن يلحق بها اللاحق. وهذا المعنى موافق للذوق العرفي في الحقيقة والواقع. بل وبعبارة أخرى، إن المستفاد من الرواية إن بقاء الرطوبة كافي في صحة الوضوء وإن طال الزمان بين الأعضاء عرفا. بلي مولانا العزيز. نعم. وكذلك ما رواه معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما توضأت فنفذ الماء، فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي، فقال: أعد. تأملت بالعبارة. بلي مولانا العزيز. بلي، فإذا أخره، نرجع إلى المسألة، بلي فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء كما قدمنا من هذه الأدلة، من هذه الروايات. واضح إن شاء الله؟ نعم مولانا العزيز. ولا بأس بالجفاف من جهة الحر والريح، حرارة الجو مثلا أو حرارة البدن. بل بعض الأحيان ربما شخص بدنه هو حار، ولهذا إذا غسل وجهه رأسا الماء شنو يستنفذ، يعني مثل السفنجة يصير، يعني ها مثل القطن، يعني يسحب يستوعب الماء الذي شنو يغسل به. ولا بأس بالجفاف من جهة الحر والريح، مثلا الريح كانت قوية جدا فأزالت الرطوبة التي على الوجه أو على البلي. أو التجفيف، بلي إذا كانت الموالاة العرفية متحققة، ولكن بشرط شنو؟ أن تكون موالاة عرفية متحققة، يعني العرف يرى بأن هذا الشخص جاي يتوضأ الآن غسل وجهه، وبعدما غسل وجهه الآن جاي يغسل إيده اليمنى، وبعدما غسل إيده اليمنى جاي يغسل إيده اليسرى، ولكن الحار، حرارة البدن، التجفيف، حرارة الجو، الريح، كلها هذه الأسباب هي التي ماذا أزالت هذه الرطوبة من وجهه. واضح إن شاء الله؟ بل مولانا العزيز. يقول: ولا بأس بالجفاف من جهة الحر والريح أو التجفيف إذا كانت الموالاة العرفية ماذا متحققة. بل مولانا العزيز. نعم. بل مسألة متفرعة على الموالاة. يقول السيد السيستاني عبده الله: الأحوط وجوبا عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن المحتاج. هذا فرد شخص عند لحية طويلة مثلا وفيها رطوبة ولكن وجهه ماذا يابس، هنا يجوز لأن يغسل يده اليمنى ويوجد مثلا في لحيته هذه الطويلة رطوبة، بلل موجود، لكن وجهه يابس. سيد السيستاني وكذلك طبعا سيد السيستاني يوافق السيد الخوي في هذه المسألة، لأن سيد الخوي كذلك عنده يقول: الأحوط وجوبا عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه. واضح إن شاء الله؟ سيد السيستاني يوافق السيد الخوي، يقول: الأحوط وجوبا عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن المحتاج. وفي الحقيقة الأمر كما أفيد، بل يمكن الحكم ببطلان الوضوء حينئذ من جهة إن ظاهر قوله عليه السلام في حديثي عمار وأبي بصير: حتى يبس وضوءك أو فيجف وضوئي إنما الوضوء ماذا؟ بلي تذكرون رواية بلي نعم مولانا العزيز رواية أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا توضأت بعض وضوءك وعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك بلي. وكذلك رواية عمار بلي ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت فأبطأت على الماء فيجف وضوئي فقال أعد. شوف تأملوا بلي من جهة إن ظاهر قوله عليه السلام في حديث عمار وأبي بصير إنما الوضوء إنما يجف شوف تأملوا إنما يجف في مورد أمر فيه بغسله وهو الوجه مثلا لا إنه يجف في موضع لم يؤمر بغسله مثل مسترسل اللحية هذه اللحية الطويلة. وإن شئت قلت إن الظاهر من النص بحسب المتفاهم العرفي إن موضوع الحكم جفاف ماء غسل به الأعضاء بل جفاف ماء غسل به الأعضاء المأمور به غسلها. تملت بالعبارة؟ نعم. لا إنه ماذا المتفاهم العرفي يعرف يفهم إنه إذا بقت قطرات أو بلل في اللحية الطويلة مثلا ممكن أن شنو هذا يعتبر ماذا عدم الجفاف في الوجه ولذا يجوز له أن يستمر في وضوئه. نعم انتهت هذا المسألة المتفرعة عن الشرط الموالاة. ومنها من الشروط الترتيب بين الأعضاء بلي الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين. واضح إن شاء الله؟ بلي. والظاهر بحسب روايات أهل البيت عليهم السلام والعلماء التسالم عليه. وكذلك لاحظ ما رواه زرارة قال سئل أحدهما عليهم السلام عن الرجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يده قال يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان فإن المستفاد منه وجوب تقديم الوجه باعتبار بدأ الله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بل ويدل على كذلك وجوب تقديم اليد اليمنى على اليسرى ما رواه منصور عن أبي عبد الله فالرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين قال يغسل اليمين ويعيد اليسار. واضح إن شاء الله؟ بلي مولانا العزيز بلي. ثم مسح الرأس ثم الرجلين بلي. والأحوط تقديم الرجل اليمنى بلي هنا الأحوط طبعا الاستحبابي. والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى بلي. والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وإن كان الأظهر جواز مسحهما معا عند السيد بلي السيستاني حفظه الله تعالى بلي. وإن كان الأظهر جواز مسحهما معا ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو. نعم ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو يعني نفس العضو يعني مثل وجه اليد اليمنى اليد اليسرى بل لا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو، يعني في نفس العضو لا يجب فيه ماذا؟ الترتيب. نعم في نفس العضو يجب مراعاة ماذا؟ أن يكون الغسل من الأعلى فالأعلى على ما تقدم في كيفية الوضوء في الحقيقة والواقع. صار واضح إن شاء الله؟ نعم أكيد صار واضح. نعم مولانا العزيز. بلي ولو عكس الترتيب بين الأعضاء، ولو عكس الترتيب بين الأعضاء سهوا، ولو عكس الترتيب بين الأعضاء سهوا أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة، يعني هنا شلون عكس الترتيب؟ يعني هو غسل وجهه ثم غسل يده اليسرى ثم بعد ذلك اليمنى سهوا، ما يدري أول مرة غسل وجهه بعدين غسل يده اليسرى ثم اليمنى، هنا عكس، هنا ما صار ترتيب. ولو عكس الترتيب بين الأعضاء سهوا، شوف أعاد على ما يحصل به الترتيب، أعاد على ما يحصل به الترتيب، فعندما هو غسل وجهه ثم انتقل إلى اليد اليسرى، هنا طبعا يرجع إلى اليد اليمنى، يغسلها ثم ينتقل المن، ثم ينتقل ويعيد اليد اليسرى في الحقيقة والواقع، ثم يعيد اليد اليسرى، ولكن هذا بشرط شنو؟ أن الموالاة بعده ما ما ما فايت الموالاة، يعني وجهه لا زال مرطوب، لا زال مبلل، يعني لا زال هناك بلل في وجهه. صار واضح إن شاء الله؟ يقول ولو عكس الترتيب بين الأعضاء سهوا أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم الموالاة، مع عدم فوات الموالاة. شوف وهذا في الحقيقة كما يقول الفقهاء على القاعدة، إذ المفروض إن المأمور به لم يؤت به فلا يحصل الإجزاء فلا بد من الإعادة، لكن مع بقاء الموالاة، إذ مع فواتها يفسد الوضوء بانتفاء شرطه. أضف إلى ذلك النص الوارد في المقام، وهو ما رواه منصور بن حازم، وما رواه أيضا قال سألت أبا عبد الله عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة، قال ينصرف ويمسح رأسه ورجليه، وما رواه زرار عن أبي عبد الله في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة، قال إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصلي، قال وإن نسي شيئا من الوضوء المفروض عليه فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء. واضح إن شاء الله؟ بلي مولانا العزيز، واضح إن شاء الله. إذن ولو عكس الترتيب بين الأعضاء سهوا أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة، وإلا استأنف، يعني إذا فاتت الموالاة، لو فاتت الموالاة بلي لفوات الشرط، بلي ولا دليل على الإجزاء مع فرض فوات الشرط، بلي مولانا العزيز. وإلا إذا فاتت الموالاة استأنف، يعني أعاد الوضوء، يعني لو وجهه كان جف في الحقيقة والواقع، لو وجهه جف ويريد أن يمسح اليد اليمنى يغسل اليد اليمنى، بعد ما يجوز أن يغسل اليد اليمنى، بل عليه أن ماذا؟ عند جفاف الوجه أن يعيد الوضوء من جديد. خب وكذا لو عكس عمدا، هو عكس، يعني هو غسل إيده اليسرى قبل أن يغسل إيده شنو؟ اليمنى. هو عكس عمدا، يعني غسل وجهه ثم عمدا غسل إيده اليسرى قبل أن يغسل يده اليمنى. كذلك شنو هم ماكو مانع يعيد اليمنى ثم اليسرى، ولكن بشرط شنو؟ عدم فوات الموالاة. أما إذا فاتت الموالاة يستأنف بلي، إلا أن يكون هذا شوية يحتاج إلى فر الدقة، ولذا أنا راح أشرحه بشرح إن شاء الله يكون بسيط. بلي بلي بلي مولانا العزيز، إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي. ها يعني شلون؟ إلا أن يكون قد أتى بالجميع، يعني هو من البداية قاصد أن يتوضأ، قاصد أن يتوضأ الوضوء الخاص الذي لا أمر به من قبل الشارع. هاي تشيش هو يعني من البداية عندما توجه إلى أن يتوضأ قاصد بأن لا يتوضأ الوضوء الذي أمر به الشارع، فهنا بعد شنو؟ لابد أن يستأنف من جديد في الحقيقة والواقع، لابد أن يعيد الوضوء من جديد. بعد ما نقول له إنه شنو؟ لو عكس الترتيب بين الأعضاء بل أعاد على ما يحصل به الترتيب، لا لا هنا هذا ما نقول له، واضح إن شاء الله. إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي، يعني عندما ذهب إلى الحنفية قاصد أنه لا يأتي بالوضوء الذي أمر به من قبل الشارع، واضح إن شاء الله. ها يعني قصد الوضوء بقيد أن يأتي باليدين قبل الوجه. بل فهنا جاء في الحقيقة بالوضوء عن غير الأمر الشرعي، عن غير الأمر الشرعي. لذا هذا الشخص عليه أن يستأنف الوضوء ويعيد الوضوء من البداية. بل إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف الوضوء لأنه وضوءه باطل. وبهذا الشرط الأخير ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.